فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فقد أخرج الحاكم عن ابن شهاب قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومعه أبو عبيدة إلى بيت المقدس فاعترضهم في الطريق مخاضة والمخاضة ماء ضخم قليل يخوض فيه الإنسان من أجل أن يعبره فاعترضهم في الطريق مخاضة فنزل عمر بن الخطاب عن بعيره أو ناقته ثم خلع خفيه فجعلهما على عاتقه ثم أخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة فقال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنهما يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا تنزل عن ناقتك وتخلع نعليك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك فتخوض بها المخاضة ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك أي طلعوا عليك ونظروا إلى حالك وهم على غير دينك فتصغر في أعينهم لذلك وهذا مقصد صحيح من أبي عبيدة أمين الأمة رضي الله عنه وأرضاه إلى أن الفاروق رضي الله عنه له مقصد وملحب آخر فأقبل الفاروق عمر رضي الله عنه على أبي عبيدة وقال أوه قالها متوجعا ما ظنك قالها يا أبا عبيدة لجعلته مكانا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله والأن بدرة قالها أبا عبيدة لجعلته مكالا أي عبرة وعظة وتمثيلا لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يجعل عمر رضي الله عنه وأرضاه لأن الله رب العالمين جعل الحق في قلبه وعلى لسانه يجعل الأمر في نصابه ويضع القانون العمري لهذه الأمة لأن هذه الأمة مأمورة فيما هي مأمورة فيه بأن تتبع سنة عمر والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين بصحيح قول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فأمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتبع سنة عمر في ضمن ما نتبع من سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وآله وسلم وهذا القانون العمري الذي أطلقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي جعل الله الحق في قلبه وعلى لسانه قانون صحيح إلى أبعد درجات الصحة يكفي كفاءة أنه خرج من عمر رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو تثبيتا وتأييدا ثم يأتي بعد ذلك ما يأتي عليه من الشواهد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام إلا أذل قوم وكل أكلة رأس في قلة ومذلة وضيعة ومسكنة عزل الله رب العالمين بهذا الدين بالإسلام واتباع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزل الله رب العالمين به وهو الإسلام أذلنا الله. نسأل الله السلامة والعافية لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو على كل شيء قدير. إن مظاهر العزة التي هي الغلبة والنصرة والعلو والقهر بالحق من غير باطل ولا طغيان ولا تعسف، مظاهر العزة يجعلها الله رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما سارت على نهج كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكتاب والسنة هما الإسلام. فمهما ذهبنا نطلب العزة من غير ما أعزنا الله رب العالمين به، ومهما ذهبنا نطلب العزة في غير ما أعزنا الله رب العالمين به، أتى الدين من حيث أردنا العزة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول ربنا جل وعلا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. والبشارة هي ما يلقى إلى الرجل فتتغير منه بشرته بخير يأتي إليه أو شر يتحصل عليه. لو أنها في عرف الاستعمال اللغوي أصبحت منصرفة إلى التبشير بالخير والبشارة بالسوء. والله رب العالمين في هذه الآية العظيمة يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن يبشر المنافقين. فإذا سمعوا هذا الكلام في بدئه ظنوا أن خيرا سيساق إليهم وأن برا سيصل إلى ساحاتهم، ثم تأتي المفاجأة المذهلة: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يقول إليهم بالمودة ويسارعون في مرضاتهم ويطلبون العزة والعزة من لدنهم، مع أن الله رب العالمين يقرر تقريرا جازما حاسما لا يتخلف: فإن العزة لله جميعا. وما لأحد من غلبة ولا قهر ولا سلطان ولا منعة إلا إذا كان بسبب من الله رب العالمين وإليه. وأما العزة في أصلها وحقيقتها فلله رب العالمين وحده. ثم يبين ربنا جل وعلا أن أمرا من الأمور العجيبة يحدث في كل زمان ومكان، من الكفر بآيات الله رب العالمين والاستهزاء بآيات الله رب العالمين ويماثله ويدور في فلكه إلى يوم الناس هذا ما يقع فيه طوائف من المسلمين اليوم من سب الدين والاستهزاء بالنبي الأمين، بل والتطاول على الله رب العالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم تاركوهم وحاضدوهم وشاقوهم ولا رجل أنكم بهم المتان لأمر والوعيد على ذلك في غاية الشدة فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إن لم تطارقوهم وهم يستهزئون بآيات الله رب العالمين ويكفرون بآيات الله رب العالمين إنكم إذا مثلهم في الإثم ومثلهم في الطغيان والجو والبعد عن الجائزة الصحيحة من دين الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع والكافرين في جهنم جميعا هذا امر من المظاهر التي يحدث بسببها فقدام العزة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله رب العالمين لما بين بقانون جازم حاسم لا يتخلف فإن العزة لله جميعا اتبعها بأمر مما يدور في تلتها فتحصل به الأمة على عزها وعزتها فأنزل الله رب العالمين وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا واليوم ومن طوائف من أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسب دين الله رب العالمين مجاهرة بذلك من غير وكيل بل وتتطاول على مقام النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير مؤاخذة بل ربما زيد الطين بلة تتطاول المتطاولون على مقام الله رب العالمين لا إله إلا هو ولا رب غيره سبحانه وتعالى سبحانه وقصة في هذا المقام سيقت ووقعت وتدل دلالة قوية جازمة على أن من بعد عن دين الله رب العالمين أصابه الذل كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير قصص يروى ولا حكايات تحكى يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعيرة وأخذتم أبواب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم فاللهم سلم سلم يا ارحم الراحمين. امام من خطباء زمان غبر كان فصيحا متكلما مقتدرا تتسع به اودية البلاغة وشعب الفصاحة فيشقق لسانه الكلام أيما تشتيط وانتدب الرجل يوما لكي يخطب الجمعة في مسجد المبدولي بجوار قصر عابدين في أيام السلطان حسين وكان السلطان قبل واقعة صلاة الجمعة المحكي عنها الآن قد كرم طه حسين لما تفوق في امتحان كلية الآداب في الجامعة المصرية القديمة فاستدعاه إلى قصره فأكرمه وأنعم عليه وصعد الخطيب من بر مسجد المبدولي ليخطب الجمعة والسلطان يصلي في من يصلي من الناس فقال الخطيب وهو مقبل على السلطان يتملقه ويتزلف إليه أن السلطان جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى والسلطان جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. والله عز وجل يقول عن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى صلى الله عليه وسلم. عبس وتولى محمد صلى الله عليه وسلم لما جاءه عبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم رضي الله عنه لكي يعلمه الدين، فعبس النبي في وجهه وتولى عنه لأنه كان مقبلا على الكبار من قريش يدعوهم بدعاية الدين. فظن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أن لو أسلم هؤلاء لدخل الناس في دين الله أفواجا من غير دم يراق ومن غير سيف على الرؤوس والرقاب يشرع. هذا اجتهاده صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مصيب فيه، غير أن هذا من اجتهاد خلاف الأولى كما بين ربنا جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ما قال وتولى عنه. وجاء الخطيب في آخر الزمان بين يدي السلطان حسين ليقول إن السلطان جاءه الأعمى فما عبس في وجهه وما تولى. صلى الناس الجمعة وكان حاضرا معهم رجل من علماء المسلمين الكبار وكان وكيلا من الأزهر في ذلك الوقت والشيخ محمد بن شاكر رحمة الله عليه. انصرف السلطان بمراسمه وبقي جمع كثير، بل بقي الناس بعد انصراف السلطان، فقام الشيخ محمد شاكر فأعلم الناس: أيها الناس، إن صلاتكم باطلة فصلوا ظهرا. لأن الخطيب بالتعريض بشكل النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال قد كفر، فالصلاة وراءه باطلة فصلوا ظهرا، فصلى الناس ظهرا. ثم ذهب الرجل رحمة الله عليه وهو جبل من جبال العلم ومن شوامخ علماء الأزهر، ذهب الرجل إلى قصر عابدين وقابل القائم على الديوان وكتب هناك في سجل التشريفات إن محمد شاكر وكيل الأزهر قد حضر إلى القصر وهو يلتمس بل يعرض بل يأمر السلطان أن يعيد صلاة الجمعة التي صلاها وراء الشيخ محمد المهدي في مسجد المبدولي، على السلطان أن يعيد الصلاة التي صلاها وراء هذا الخطيب أو الإمام ظهرا. ثم انصرف. والظن أن السلطان قد انتقل لأمر الشيخ رحمة الله عليه، كان يمكن لأمر أن يقف عند هذا الحد، إلا أن دعاة السوء في كل مكان. تلقف الرجل كما يتلقف اللاعبون الكرة بأرجلهم، يصوبونها في كل سبيل من غير هدف ومن غير غاية، ورفعت دعوى أو جبهة سب على الشيخ محمد شاكر ضد الشيخ محمد المهدي لأنه قام فكفره وسط جموع المصلين وعند السلطان أيضا. لا تحسب الشيخ صانعا. قال الشيخ رحمة الله عليه: لن احتكم الى علماء الازهر ولأقيمن وجهي صوب الذين تربوا من الحناشيس على معلقات العرب ومفضلياتهم ولا على الاصمعيات ولا على ما قال الاخفش والزداد وابن خروف، بل اني ارمم وجهي صوب المستشرقين من دارسي لغة العرب، وتحاكموا جميعا الى المستشرقين وهم غير مسلمين، والقضية لغوية بحتة. ان كان هذا الكلام الذي قاله هذا الرجل على المنبر فيه تعريض بالاستهزاء بمقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد اخطأ الرجل وعليه حكم الشرع. وإن كان لم يعرض ولغة العرب لا تتحمل أن يكون معرضا فقد أخطأت فخذوني فافعلوا بي ما شئتم. ولما رأوا الأمر فاتناها إلى هذا المدى واستقر على هذا المستقر سحبت عريضة الدعوة. يقول ولده الإمام: محمد احمد محمد شاكر رحمه الله عليه. والله وهي الى سنوات معدودات حتى رايت ذلك الخطيب على باب مسجد من مساجد القاهره الكبرى ذليلا مستصغرا مهانا يتلقف نعال المصلين مقابل المليم والمليمين. جزاني فاقا بما استهزا وقرب بمقام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. يقول فوالله ما هو الا ان رايته حتى اجبرت عنه وحتى نظراني. والله ما لي من شماتة به فإنه لا يشمت الرجل النبيل. وما لي من رحمة عليه فمثله لا يستحق الرحمة. ولكن في مقام الموعظة والعبرة فيما فعل الله رب العالمين فيه وبه. واليوم تجد الناس يسبون دين الله رب العالمين. وتجد الناس يتطاولون على مقام النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل وتنادى بهم المدى احيانا في التطاول على مقام الله رب العالمين ونطلب العزه والعزه دنيا اخره. نسال الله السلامه والعافيه. عباد الله ان الحكم الشرعي لمن سب الدين انه كافر. الرجل لم يكفر ويخرج من الدين ان كان متزوجا طلقت منه امراته بكفره. طلقت منه ولا تحل له. ثم ان مات على هذا الذي هو عليه من كفر لا يرثه اهله. لانه لا يتوارث اهل ملتين. وان مات لازم المسلمين ان يغسلوه او يكفنوه او يصلوا عليه او يدفنوه في مقابر المسلمين. هذا في الدنيا. واما في الاخره فان مات مصرا على كفره خرج في النار لا يخرج منها ابدا ابدين ودهر الجاهلين. فهذا حكم من فعل هذا المنكر العظيم. ثم ان هذا يحدث تحت اعيننا وباسماعنا ولا يعظ احد منا اخاه. ثم ان له حكم اخر فانه لا بد للامام لا بد للحاكم المسلم ان ياخذ على يديه وان يطرده. فان تاب والا اقيم عليه حد الرهبه فقتله. هذا في من سب الدين. واما من سب النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم او سب الله رب العالمين فله حكم اخر. من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولو معرضا كما فعل الشيخ محمد المهدي في جاءه الاعمى فما عبس وما تولى ينتقص من قدر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم او تطاول على مقام رب العزه فقد كفر. فان تاب قتله الامام الحاكم المسلم حدا. ان تاب قتل حدا. وان لم يتب قتل رده يقتله الحاكم المسلم في كل حال. لانه لا يملك الصفح عن هذا الذنب بسب النبي الا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحق بالرفيق الاعلى ومات. فكيف يتنازل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن حقه الاعلى؟ هذه الامور التي تحدث في دمنا المسلمين اليوم امور عظيمه جدا علينا ان نلتفت اليها. اما قضيه القتل وان يقتل على كل حال فليس لافراد المسلمين وانما يقتله الحاكم المسلم. واما افراد المسلمين فلا يصح لاحد ان يمد يده على احد والا فهو الظلم الذي يعاقب الله رب العالمين عليه في الدنيا وفي الاخره. فلنلتفت الى هذا الامر جلدا. ذلك للحاكم المسلم وليس لافراد المسلمين. نبيكم صلى الله عليه وعلى اله وسلم في شعبان من السنه السادسه من الهجره خرج صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى قبيله تسمى بني المصطلق. تسمى ببني المصطلق. فخرج اليهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما اتته الاخبار اليقينيه أنهم يريدون غزو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه بقيادة الحارث بن أبي ضرار، وهو أبو جويريه بنت الحارث الذي أصبحت زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فبيتوهم على ماء لهم على عين ماء تسمى المريسيع، وظلموا ما ظلموا ولم يقتل إلا رجل واحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه أول غزوة يخرج فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم رؤوس النفاق، ومعه وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنه الله ولا رحم الله فيه مغرز إدراك. خرج شيخ المنافقين مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقام النبي على هذا الماء ماء المريسيع بعد أن جاء الله بالنصر. وذهب غلام لعمر بن الخطاب يسمى جهجاه، وذهب غلام لرجل من الأنصار يسمى سنان ابن وبر. فذهب هذا الغلام الأنصاري وهذا الغلام المهاجري لسقيا الإبل والأفراس من هذا الماء. فتزاحم الغلامان فتضاربا، فقال غلام المهاجرين غلام عمر: يا للمهاجرين، استصرخوا استنجدوا بالمهاجرين. وقال الأنصاري غلام الأنصاري: يا للأنصار. فجاء الأنصار وجاء المهاجرون، وكانت عصبية منزنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصبية دعوها فإنها منزنة. مهاجرون وأنصار قد أعزكم الله فأصبحتم إخوة بالإسلام، فهذه عصبية منزنة دعوها فإنها منزنة. أما عبد الله بن أبي بن سلول هذا فإنه قال قولة عجيبة، وهو جناد قومه من خاصة أصحابه من المنافقين، قال: ما مثلنا مع هؤلاء المهاجرين إلى قول الأول: سم كلبة يأكلك. والله لو رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد هذا الدليل الأعز نفسه ومن معه من المنافقين، ويقصد الأذل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وذهب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال رأس النفاق وشيخه. ولما علم هذا المنافق بأن الأمر قد وصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذهب يشتد في أثره، ووقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأقسم بالله وعزته أما قال. وأقبل الأنصار من أصحابه من الخلص من المسلمين من عشيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، لعل الغلام قد رحم، لعل الغلام قد أخطأ، الذي نقل إليك الكلام عساه أن يكون مخطئا، تصدق هذا الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء رجل هو عسيد بن الصغير يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارفق به يا رسول الله، فوالله لقد أعزنا الله رب العالمين به، وجاء الله رب العالمين إلى بك إلى المدينة المنورة بأنوارك يا رسول الله، وإن قومه لينظمون له الخرج تاجا لينفذوه، فهو يرى أنك قد استلبته ملكا كان له، فارفق به يا رسول الله. يقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني فالأرض هذا المنافق. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الرؤوف الرحيم: يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنزل الله رب العالمين قوله ليصدق الغلام الأنصاري زيد بن أرقم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولا دم من المنافقين لا يعلمون. العزة لله رب العالمين، والعزة لرسول رب العالمين، والعزة للمؤمنين ممن آمن بالله رب العالمين صاحب العزة، وبالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ممن جعل الله له العزة. فعزة المؤمنين مستمدة من عزة الله رب العالمين وحده. فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله رب العالمين، فما هو القانون العمري الذي لا يتخلف. فاللهم أعزنا دنيا وآخرة وأنت أرحم الراحمين. فأما عبد الله بن أبي بن سلول شرك النفاق ورأسه، فحلف وأقسم وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأمر، وأنزل الله تصديق الغلام، وأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم الغمام، فقال: إن الملك العلام علام الغيوب قد أنزل تصديقك يا زيد بن أرقم من فوق سبعة أرقعة. وأما ابن عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول ابن شيخ المنافقين، فكان صحابيا جليلا من انصار محمد صلى الله عليه وسلم، صادق اللهجة صادق القلب والعزم. فقد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، نبئت انك تريد ان تقتل ابي، فان كنت فاعلا تأمرني حتى آتيك برأسه، ولا تأمر أحدا من إخواننا من المسلمين فيقتله، ثم بعد ذلك أنظر إلى قاتل أبي يسير في الناس، فربما كرهته ولا يحل لي أن أكرهه، إن كنت لابد صانعا فمرني أنا آتيك برأسه على يدي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل نعفو عنه ونصفح، بل نكرمه صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي الجليل ابن شيخ المنافقين، فإنه عندما أراد النبي أن يدخل المدينة وقف على رأس الطريق المفضي إلى أبواب المدينة وسكتها، ومعه سيفه مشرعا مصنفا على رقبة أبيه. لما أراد أبوه أن يدخل إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، رفع ابنه سيفا وقال: إلى أين؟ والله لا تدخل حتى يأذن لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحتى تعلم اليوم العزيز من الذليل، والله لئن تقدمت خطوة لأطيحن بالذي فيه عيناك. اللهم ارض عن اصحاب محمد يا ارحم الراحمين. وارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم: ان يا عبد الله، دع اباك يدخل فان عليه الذل، كما اخبر الله رب العالمين في مقتل التنزيل. العزه لله ولرسوله وللمؤمنين، ليست للمنافقين، وهو شيخ المنافقين فليست له من عزه، دليل دليل. وإن تمادى الأمر برحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحد الذي يأتي فيه عبد الله ابن عبد الله بن أبي الصحابي ابن شيخ المنافقين، هذا يأتي لما مات رأس النفاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، قد هلك أبوه، قد هلك الرجل، تأتيني يا رسول الله بقميصك حتى أكفله فيه فيكون مما يلي جلده، عسى الله رب العالمين أن يرحمه. مع أنه قال في النبي ما قال، بل قال في النبي أعنف وأقذع وأقسى وأفظع على الرجل الحر، فضلا عن أن يكون حرا مسلما نبيا بأولي العزم سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة ما قال، ورمى عائشة وهي الطاهرة المطهرة أطهر من ماء السماء، يرمي عائشة بالفاحشة في حادثة الأك. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدما أعطاه قميصه فجعله شعار مما يلي جلده، ثم كفنه بلفائفه بعد. ووقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكي يصلي عليه، يذل النبي صلى الله عليه وسلم ويرجو الله رب العالمين ان يرحمه بذلك وبتلك الصلاة التي يصلي عليه، وان يعفو الله رب العالمين عن ذنبه. لا يفعل الله بعذابكم، لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بتورطكم في نار جهنم، بل هو يقف على راسها ياخذ بحجزكم ان تتورطوا في النار، وانتم تعبدون الا انت تهافتوا في النار تهافتا كما تهافت الفراش على النار. وهو كما سماه ربه الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم ينزل الله رب العالمين بعد ذلك قوله ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم له العزه مستمدة من الله رب العالمين، والمؤمنون لهم العزة مع النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستمدة من الله رب العالمين. إلا كنا أذل قوم فعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة والعزة في غيره أذلنا الله. لم يقل عمر رضوان الله عليه فمهما طلبنا العزة في غيره لم يصبها، وإنما قال أذلنا الله يعني لم يصب العز، ولم يتوقف الأمر عند هذا، وإنما ذهبت العزة التي نطلب. ثم أتى الله رب العالمين بالذل الذي نبغض ونكره، ونسأل الله السلامة والعافية لأمة محمد، وأن يردها الله رب العالمين إلى الدين ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وعباد الله، فإنه في غزوة تبوك ضاعت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ناقته، ولم يستطع أحد أن يستدل عليها حتى جاء جبريل من خبر اليقين من عند رب العالمين. لأن في وقت فقدها فمجلس من مجالس المنافقين معقود على الحمأة الدنسة، على الطين الممكن القبيح، يأكلونه ويتبلغون به. تقول قائلهم يزعم هذا انه نبي من السماء وانه ستفتح عليه نصور كسرى وقيصر وناقته وظل في الصحراء فلا يدري لها مسلكا، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول اخر ما وجدنا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا واجبل السنه واجبل عند اللقاء. وينزل جبريل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بما قالوا يصدحهم في ايات من سوره براءه التي سميت لهذه المناسبه من مناسبات النزول بالفاضحه، فبراءه سوره التوبه تسمى الفاضحه لانها فضحت المنافقين. يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمين. الله عز وجل يقص علينا هذه الواقعة، وهي واقعة عين حدثت، غير انها للاسف مما يحدث في دنيا الناس ومما استفتحنا به الكلام. يستهزئون بالله رب العالمين وبآيات الله رب العالمين وبالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وكلام في هواء لا نقصد به حقيقته. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب في الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعفو عن طائفة منكم وهو رجل واحد كان من هؤلاء الذين جلسوا يستهزئون بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم. رجل واحد هو محشور بن حميه سماه ربنا جل وعلا طائفة. نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة في الدنيا بالصغار وبالبعد عن منهج الله رب العالمين وفي البعد عنه لبوار ثم في الآخرة بعذاب النار وبئس القرار. فاللهم صل سلم يا رحيم. قانون عمر قانون القائد ينبغي علينا جميعا ان نلتفت اليه. ثم كنا اجل قوم واعظم الله للاساس فمهما طلبنا العزة في غير يعني في غير الاسلام اضلنا الله رب العالمين. اليوم نحن نطلب من الله رب العالمين الفردوس الاعلى وسقفها عرش الرحمن والله عز وجل يتجلى فيها لمن فيها ما لا يتجلى لغيرهم من اهل الجنان والجنات. نطلب من الله رب العالمين الفردوس الاعلى من غير ان تضر لنا ثياب في سبيل الله رب العالمين من غير ان نبذل كرش واحدا لله رب العالمين من غير ان نقدم على الله رب العالمين بالصلاة المفروضة. وان جملة غير صالحة اليوم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم يفرطون في الصلوات الخمس لعل الله رب العالمين لما حكى عن اصحاب النار عندما يقبل عليهم فيسألون ما سلككم في سقر أول ما أجاؤوا به ويجيبون لم يكن قالوا لم يكن من المصلين. الذي لا يصلي كما يقول الفقهاء أخذ كلام ربنا تبارك وتعالى ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. النبي صلى الله عليه وسلم سمى تارك الصلاة كافرا بإطلاق سواء تركها متكاسلا متهاونا وهو موقن مؤمن مقر بفرضيتها عليه من عند الله رب العالمين او كان جاحدا لفرضيتها يقول ما فرض الله من صلاة. سماه النبي صلى الله عليه وسلم بل سماه ربنا جل وعلا كافرا. فقالوا لا اله الا الله واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين يتكلم عن الكفار والمشركين. فجعل التوبة بالبراءة من الكفر وقول لا اله الا الله والدخول في الاسلام ثم اقام الصلاة وايتاء الزكاة جعل كل ذلك مما يدخل في دين الله رب العالمين. ومعلوم ان ما ادخل في الدين الخروج منه اخراج من الدين. نسأل الله السلامة والعافية. نبتغي العزة والعزة عند الله رب العالمين ونبتغي المخلص من القلق والهم الذي نحن فيه ونبتغي ان يبسط الله رب العالمين لنا في الرزق وان يجنبنا الله رب العالمين مضلات الفتن التي احاطت بأمة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا نطلبه في الدنيا ونطلب في الاخرة الفردوس الاعلى والنظر الى وجه الله الكريم ومرافقة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. ومنا جملة كثيرة جدا لا تصلي لله رب العالمين فرضا مع ان العلماء جميعا لم يختلفوا في ان تارك الصلاة كافر ان تركها وقال ما فرض الله من صلاة فقد كفر كفرا يخرج من الملة كولا واحدا. تطلق منه امرأته فلا يحل له ان يعاشرها بل اكتسح عقده معها بمجرد اصراره وقوله ودخوله لما فرض الله رب العالمين. لاجماع فقهاء الملة لم يشد منهم واحد. وانا لله وانا اليه راجعون. كأن الله ما فرض علينا من صلاة او كأننا قد خرجنا من اطار العبودية او كأن الله رب العالمين ما اصبح لنا من اله لا اله الا هو. لو اقر بفرضيتها عليه وتركها تكاسلا اختلفوا في امر واحد لا في كفر يقولون ايضا كافر. ولكنهم يختلفون هل هو كافر كفرا يخرج من الملة يعني اصبح مرتدا تطلق منه زوجه طلقة واحدة بائنة لا عودة بعدها اليه ثم إن مات لا يرثه أهله ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ثم هو بعد ذلك في النار خالدا مخلدا فيها. أم هو كافر كفرا عمليا لا يخرج من الملة؟ الذي تميل إليه الناس أن المتكاسل المتهاون عن أداء الصلاة مع الإقرار بأنها فرض من الله عليه كافر كفر لا يخرج من الملة، ولكن هو كافر كما سماه ربنا وسماه نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أحوال المسلمين اليوم، انظر إلى ما نحن فيه من الهم والقلق والتضييق في المعايش، ومن الكروب والنكبات التي تنزل علينا زلازل وسيولا وما أشبه من أوبئة، ونقص في الثمرات والأرزاق والأنفس، كل ذلك لأننا لا نسلك سبيل العزة الحقيقية إلى الله رب العالمين. مهما طلبنا العز بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، وأقبلوا على الله رب العالمين، واعلموا أن الله عز وجل سيسألكم يوم القيامة: من كانت عنده امرأة لا تصلي فهي في رقبته متعلقة به على الصراط، لن يجوز حتى تجوز، وهيهات أن تجوز. ما سلككم في سفر؟ قالوا لم نكن من المصلين، أول ما يؤخذ عليه الخمس في العبد، قالوا لم نكن من المصلين، فهذا أول ما يسلك الناس في سقر، نسأل الله السلامة والعافية. فمن كان تحت يده من ولاية من زوج أو ولد أو ما أشبه من هم تحت ولايته فليجتهد في أن يحرصوا وأن يحافظوا على الصلوات، وإلا فهو المقصر. والله عز وجل يقول لي ولكم وللمسلمين منذ أن أنزل القرآن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنت أعزك الله لو وجدت طفلا في شارع من الشوارع يعبث بدجاجة حية أو بدور صغير ثم يسكب عليه بنزينا ويريد أن يشعل فيه نار، فإنما السكن لن تخلصه رفقا بالحيوان ورفقا بالطيور ورفقا بالدواب ورفقا بالحشرات ورفقا بالبيئة ورفقا بما شئت من كل هذا. وأما هو ولدك وجلدة كبدك وحبة قلبك، وهي زوجك وحبيبة قلبك والمقربة إليك والتي تقوم إلى جنبك والصاحب بالجنب كما سماها ربنا تبارك وتعالى، هذا لا تحرص عليه، بل أنت تشعل فيه النار بمدك إياه في سبل الغاية وعدم أخذك على يديه من أجل أن يعود إلى الله رب العالمين مصليا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم إلى سواء الصراط. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم إنا نسألك واقية كواقية الوليد، نسألك واقية كواقية الوليد، نسألك واقية كواقية الوليد، اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبذكرك الذي لا يزال، وبقدرتك علينا، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء، لا نهلك وأنت الرجاء. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء، اجمع المسلمين على كلمة سواء، اللهم اجمع المسلمين على كلمة سواء، اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم آمن روعات المسلمين، اللهم آمن روعات المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات، نسألك الثبات عند الممات. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، محرومون فأعطنا، محرومون فأعطنا، محرومون فأعطنا. اللهم صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، صلنا ولا تقطعنا، أعطنا ولا تحرمنا، أعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اهدنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، توفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا، توفنا اذا كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار، نعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم اجعلنا من أتقائك من النار، واكتب لنا البراءة من النار، واكتب لنا البراءة من النار. اللهم فك رقابنا، فك رقابنا، فك رقابنا، حرر من النار رقابنا، حرر من النار رقابنا، حرر من النار رقابنا، حرر من النار رقابنا، حرر من النار رقابنا. يا جار المستجيرين اجرنا من النار، يا جار المستجيرين اجرنا من النار، يا جار المستجيرين اجرنا من النار. اللهم لا صبر لنا على حر النار فاجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا غياث المستغيثين اغثنا، يا مغيث المستغيثين اغثنا، يا مغيث المستغيثين اغثنا، يا مغيث المستغيثين اغثنا، خذ ايدينا اليك واقبل بقلوبنا عليك، اقبل بقلوبنا عليك، اقبل بقلوبنا عليك. اللهم ان الارض قد عنت من ناصينا فاغفر لنا وارحمنا، اللهم ان الجدران قد تصدعت من اثامنا فاغفر لنا وارحمنا، اللهم ان السماوات قد اشتكت من ذنوبنا فاغفر لنا وارحمنا. تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، ارزقنا الاخلاص، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة، طهر قلوبنا من النفاق، وجوارحنا من الرياء، وجوارحنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. نعوذ بك من يوم السوء، نعوذ بك من ساعة السوء. من مضلات الفتن، وأعوذ بك من مضلات الفتن، وأعوذ بك من مضلات الفتن. اللهم أولد بين قلوب المسلمين، أولد بين قلوب المسلمين، أولد بين قلوب المسلمين، أولد بين قلوب المسلمين. أقبل بقلوبهم عليك، وخذ بأيديهم إليك، وردوا عن إليك رد الكرام عليك. اللهم توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، واحينا مؤمنين، واحينا مؤمنين، والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين، والحقنا بالصالحين. حنت قلوبنا اليك فلا تردها قائدة، لا تردنا قائدين، لا تردنا قائدين، لا تردنا قائدين. نشكو اليك قسوة قلوبنا، نشكو اليك قسوة قلوبنا. اللهم لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، لين قلوبنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا، بيض وجوهنا. سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، سدد ألسنتنا، حتى عنا خطايانا، حتى عنا خطايانا، حتى عنا خطايانا. اللهم فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين، فهمنا حقيقة الدين. اللهم فهمنا حقيقة الدين. اللهم إنا جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، جهلاء فعلمنا، بخلاء فسقنا، بخلاء فسقنا، بخلاء فسقنا. مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. نسألك تمام الغنى عن الناس، نسألك تمام الغنى عن الناس، ونسألك دوام الغنى عن الناس، ونسألك دوام الغنى عن الناس. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمنا، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك، ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة سواك. احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن خلفنا، نعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا، أعزنا ولا تذلنا، أعزنا ولا تذلنا، أعزنا ولا تذلنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا، واكتب لنا العزة التي جعلت للمؤمنين. ونسألك مرافقة نبيك في الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم على محمد في الأولين، وصل وسلم على محمد في الآخرين، وصل وسلم على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وأقم الصلاة.